تسعدي في يوم أكرم مولدي وبكل عز ورددي أنا مؤمن ومحمدي يا أمة الهادي اسعدي في يوم أكرم مولدي وبكل عز رددي أنا مؤمن ومحمدي لمحمد أنا منتمي والحب يجري في دمي ونشيد قلبي في فمي إني أحبك سيدي محمد أنا منتمي والحب يجري في دمي ونشيد قلبي في فمي إني أحبك سيدي محمد أنا منتمي والحب يجري في دمي ونشيد قلبي في فمي إني أحبك سيدي بالمصطفى من جاتنا وفي الحبيب دعوتنا فالحب فيه حياتنا حياتنا حب محمد يا رسول بارك والدي بجاهه قد